الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: لا ملجأ من الله إلا إليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي، وله من حديث أنس مرفوعا بلفظ: الدعاء مخ العبادة. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بالدعاء: وبلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق على صحته. زاد النسائي: لا ملجأ من الله إلا إليه. هذه كلمة عظيمة ينبغي الإكثار منها: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة، لا حول لي على شيء ولا قوة لي على شيء إلا بالله. العبد عاجز مسكين، ليس له حول ولا قوة في أكله وشربه وصلاته وصومه وجميع شؤونه، ليس له حول ولا قوة إلا بالله. إن الله قواه ولا تعطل. فالمؤمن يقول هذا متجردا من الحول والقوة، مالما أن ربه هو الذي يملك هذا كله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا سأل: ولا ملجأ من الله إلا إليه، حسن أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الدعاء عبادة عظيمة ينبغي الإكثار منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. كذلك بين الأذان والإقامة ينبغي الإكثار منه، بين الأذان والإقامة في آخر الليل بعد دخول خطيب يوم الجمعة في حال السجود، وبين السجود وبين الخطبتين في حال قراءة التحيات بعد قبل السلام، ينبغي تحريها في الأوقات اللي فيها الخير. فهذه أوقات يرجى فيها الإجابة، آخر الليل حين يبقى الثلث الآخر، كذا جوف الليل، وهكذا آخر الصلاة قبل أن يسلم، وهكذا السجود، الدعاء في السجود ترجى إجابته، لقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون من ربه هو ساجد، فأكثر الدعاء. وهكذا بين الأذان والإقامة، عند جلوس الخطيب يوم الجمعة على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وآخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر لمن جلس ينتظر الصلاة وهو في خاصة الصلاة. فالمؤمن في حاجة إلى إكثاره من الدعاء، وإذا تحرى أوقات الإجابة كان ذلك أفضل. وهو الذي يقول سبحانه: ادعوه يستجب لكم. هو يحب من عباده أن يدعوه ويضرع إليه.